بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني وأخواتي، بين الله عز وجل أن الناس زينت لهم الشهوات في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وجعلت في الحياة، جعل في الحياة الدنيا ما فيه من زينة وبهرج وعوامل تجذب الناس، عوامل تقود الناس إلى أن يخلدوا إليها. ومما فطر الله عز وجل عليه خلقه عموما أن يميل الذكر للأنثى وتميل الأنثى للذكر، وابتلي بذلك بنو آدم، ابتلي بذلك بنو آدم أن زين للرجل الميل للمرأة وزين المرأة الميل للرجل، وجعل في كل منهما ما يجلب طرف الآخر وما يستثيره، وابتلي الناس في ذلك، وابتلي الناس فابتلاهم الله تبارك وتعالى فنهاهم عن أن يمتعوا أنفسهم بهذه الشهوة وهذه الغريزة إلا فيما أباح الله تبارك وتعالى، وأيضا أمرهم الله عز وجل بما يكون فيه زكاة لأنفسهم ويكون حماية لهم من ذلك. يقول تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الله تبارك وتعالى حينما أمر بغض البصر بين أنه أزكى، هو سبب لزكاء النفس، سبب لطهارة النفس، سبب لبعد النفس عن الاستسلام للشهوات والغرائز. وختم الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: إن الله خبير بما يصنعون. لأن الإنسان يعني قد ينظر نظرة آثمة لا يدرك ما في هذه النظرة إلا هو، ولهذا بين الله عز وجل أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وأوصى أصحابه، بل لتأكد هذا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكون حازمين مع أنفسنا. لم يكتفي التوجيه النبوي بأن ينهانا عن إطلاق البصر وأن يأمرنا بغض البصر فقط، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن أن يتعرضوا لما يكون سببا لإطلاق النظر الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه فيقول: إياكم والجلوس في الطرقات. فالصحابة قالوا: ما لنا من مجالسنا بد. بيوت الصحابة كانت بيوت صغيرة ضيقة جدا، حينما يعني يريد بعضهم أن يجلس مع بعض لا يستطيعون أن يجلسوا إلا في الطريق أو في أي مكان آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبيتم إلى المجلس، يعني إن لم تجدوا بدا من الجلوس في الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: سلم غض البصر ورد السلام، إلى آخر الحديث. هنا هذا يبين لنا سبب النهي عن الجلوس في الطرقات، أن الجلوس في الطرقات سبب للتعرض لنظر الحرام ولغيره مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التوجيه النبوي يعني طالما استوقفني كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، والصحابة كانوا في بيئة محافظة، في بيئة يعني كما يصفون أن المرأة كانت تلتصق بالحائط. النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن أن يسيرن في وسط الطريق، فقال: عليكن بحافات الطريق. فكانت تلتصق بالحائط حتى أن ثوبها يصبح فيه أثر من الحائط، من التصاقها بالحائط. كانت المرأة تسير محتشمة متحجبة بعيدة عن الرجال ملتصقة بالحائط، يعني ما الذي يغري الرجل حينئذ أن ينظر إليها؟ مع ذلك، مع بيئة الاحتشام ومع بعد النساء عن ذلك، ومع أن المخاطبين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بالنهي عن إطلاق البصر بالأمر بغض البصر، إنما نهاهم عما يكون سببا في إطلاق النظر. وهكذا إخواني وأخواتي سياسة النفس، النفس تحتاج إلى عزيمة، النفس تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج أن نأخذها بالجد. فإننا إذا أطلقنا العنان لأنفسنا استسلمت، إذا أطلقنا العنان لأنفسنا قادتنا إلى الوقوع في الحرام، والشيطان يقود بني آدم خطوة خطوة، ولهذا الله عز وجل نهانا أن نتبع خطوات الشيطان، فهو يقود الإنسان خطوة خطوة، يزين له السوء فيقوده بعد ذلك الوقوع فيه. إخواني وأخواتي، غض البصر سلامة، غض البصر نجاح، غض البصر زكاة للنفس. وفي المقابل فإن إطلاق البصر مدعاة للمعاناة. ولهذا قال أحدهم: وكنت متى أطلقت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. سؤال: حينما يطلق الإنسان النظر فيما حرم الله عز وجل، هو لن يستطيع أن يصل للنهاية، فهو لن يقدر على فعل الحرام، إما الوازع الداخلي عنده والإيمان، أو أن هذا الأمر لن يكون متاحا له، فالثمرة التي تريدها لن تتحقق لك. وفي المقابل أنت تجني على ذلك، على نفسك، أنت تجلب السهام إلى قلبك، كما ورد أن النظر سهم من سهام إبليس، فترى ما لا تصبر عليه، فيعيش الإنسان معاناة ويعيش صراع. والسلامة كلها من ذلك هي أن يكف الإنسان بصره وأن يغض الإنسان بصره، فإن هذا أدعى لحفظ فرجه وأدعى إلى سلامته. رزقنا الله وإياكم غض البصر، ورزقنا الله وإياكم العفة والبعد عن الشهوات المحرمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.